تمكن الله الصواب ووفقكم لحق الرشد. شيخنا يقول السائل الكريم: ما هي العلة في إباحة الزواج من الكتابيات من اليهود والنصارى رغم أنهم نجس العقيدة؟ هذا السؤال تكرر طيب. عندنا إيه؟ هذا أولا المسلم إذا وجد النص الشرعي من الكتاب أو السنة لا يلزمه البحث عن ماذا؟ عن العلل والحكم، طالما أن الآية نصت على ذلك فلا نجادل ولا نسأل عن الحكم، لأنه مما يخشى منه أن بعض الناس يعلق تطبيق هذه الأحكام الشرعية بالحكم أو بالعلل، ومن ثم قد يترك تطبيق بعض الأحكام اعتمادا على ذلك. ونحن أولا وآخرا نطبق ذلك لأن الله أجازه وأباحه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ماذا؟ محصنين غير مسافحين. فإذا هذا نص القرآن الكريم فينبغي الوقوف عند النص. أما إذا كان هناك من حكمة تلتمس فلعله ترغيبا لهم في الإسلام، لعلها إذا تزوجها المسلم تهتدي إلى دين الله الحق، ولأنهم أقرب الناس إلى المسلمين على ما عندهم. والنجاسة أشرت أنا في الدرس السابق أنها نجاسة ماذا؟ معنوية ولا يقال إنها نجاسة حسية. فلذلك لا اعتراض على هذا الحكم الإلهي، غير أنه ينبغي أن يتحرى المسلم الحرائر العفيفات من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب في هذا العصر الكثير منهم إباحيون، أليس كذلك؟ يعني الكثير منهم إباحيون، ما يعني قد تكون لا تتورع من الزنا، لا تتورع من اتخاذ الصديق والصديقات ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يتحرى إذا احتاج أن يأخذ من أهل الكتاب أن يتحرى العفيفات الطيبات التي يعشن في بيوت محافظة. وهناك من أهل الكتاب من هو محافظ، بل قد يطبق يعني بعض ما بقي عندهم من أمور التوراة أو الإنجيل.